بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تريحون وحين تجرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والأنعام خلقا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بداية هذه الآيات الكريمة مضت لنا من سورة النحل منذ أسبوعين أو تزيد بأيام ونحن نعاود المدارسة والتفسير ونبتدئ الكلام من أوله ليفهم. الله جل جلاله يعد علينا نعمه التي لا تحصى ومن ذلك ما خلق لنا من أنعام. والأنعام جمع جمع والجمع النعام وهي كلمة لا مفرد لها من لفظها وتشمل الإبل والبقرة والضأن والماعز وما نسميه المواشي. يقول الله جل جلاله: خلق هذه الأنعام لنا فيها دفء لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أي خلقها لبني آدم، أي خلقها للإنسان لينتفع منها ويتدفأ بها ويأكل، يجعل من شعورها من أشعارها وأوبارها وأصوافها ثيابا وخياما وفرشا وأساسا في حلنا وترحالنا على جسومنا وفي بيوتنا وفي تنقلاتنا ندفأ بها من البرد ونحتفظ بها من الحر. ولنا فيها منافع، منافع من بطونها للولادة والتنمية، منافع من ضروعها للبن وشربه والانتفاع به لبنا وسمنا وأقطا وما يتفرع منه، وننتفع من ظهورها بما نحرث عليها وتحمل من أثقالنا ومن أحمالنا إلى بلاد شاسعة إلى بلاد بعيدة لم نكن نبلغها إلا بشق الأنفس إلا بالمشقة والجهد والتعب ولا نكواد نبلوها إلا وقد تعب نصفنا وأجهد نصفنا وأصل الشق النصف. ولنا فيها مع ذلك جمال وزينة وبهاء، ولكم فيها جمال حين تريحون حين نروح وحين يأتي المساء والرواح، وعندما تعود من المراعي ممتلئة بطونها فارهة جسومها، جميل شكلها تملأ أبواب الدور وأبواب البساتين والمزارع والضياع جمالا وزينة وبهجة، وحين تصرحون كما يكون ذلك في المساء وقدم لأنها تكون أملأها بطونا وأكثرها حركة ونشاطا، نسمع المواء والخوار والصفير وما إليها من أصوات تملأ عليك الضرع والزرع والبستان والضيعة وما أنت فيه. ولو رسم الإنسان لوحة لرأى فيها هذه الآية الصغيرة التي جمعت المعاني الكثيرة بالألفاظ الصغيرة، لرآها تتحرك ولرآها انتقلت من المعاني المتصورة إلى الأشباح القائمة. ولكم فيها جمال حين تريحون من الرواح من المساء من العودة، وحين تصرحون وعند الصباح عندما تقوم من الليل تقوم جياعا تقوم خماصا، وهي تطلب المرعى وتطلب الكلأ وتطلب الماء. وهذا الذي قصه الله علينا متفضلا متنعما، قال ولكم وتحمل أثقالكم إلى بلد، تحمل هذه الأنعام من الجمال والبقر، وفي الهند لا يكاد يحمل الأثقال والأحمال الثقيلة إلا البقر، الثور بصفة خاصة، أما البقرة فيتخذونها إلها دون الله ويعبدونها، سخافة عقل وضياع لب وفساد دين. وتحمل أثقالكم جمع ثقل إلى بلد إلى أقاصي الدنيا من الأقاليم والقارات ومشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا تبلغون إليه وتصلون إليه وتأخذون منه حاجتكم إلا بشق الأنفس لولاها. ولعجزنا عن حمل هذه الأثقال ونقلها والتنقل بها من أرض إلى أرض ومن جبل إلى سهل ومن وهاد وتهام وحجاز وتلال في مختلف قارات الأرض. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم بكم لرؤوف رحيم. الله جل جلاله من رحمته ورأفته بخلقه وعباده مؤمنهم وكافرهم، المؤمن جزاء وفاقا تفضلا منه وتنعما جل جلاله، والكافر لتقوم عليه الحجة ولعله يؤوب وينوب ويتذكر يوما هذه النعم التي لا تحصى من الله لا ظاهرها ولا باطنها، إن ربكم لرؤوف رحيم، إن خالقكم إن إلهكم لرؤوف بكم، يرأف ويشفق ويرحم جل جلاله، رحم ضعفنا وقد خلقنا من ضعف وأنهانا إلى ضعف، أتى بنا من فناء وسيعود بنا إلى فناء قبل أن يبعثنا ويعيدنا حياة ثانية. الله أكبر. هذا من رحمته ومن رأفتي ومن كرمي ومن منتي جل جلاله على مقامه. ثم قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، أي كما خلق لكم الأنعام لبطنها تنمية وللحمها أكلا ولضروعها لبنا وسمنا وأقطا ولأصوافها وأوبارها وأشعارها لباسا ودفئا على الأجسام وللخيام وفي رياش المنازل وأثاثها، وجعلها تحمل الأثقال وتنتقل بنا من أرض لأرض ومن قارة لقارة، ولولاها لعجزنا عن ذلك. ثم يقول تعالى: وخلق لنا نوعا آخر، وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. يمتن الله علينا ويعد نعما كما خلق لنا تلك للدفء والمنافع المختلفة ولحمل الأثقال وللجمال والزينة في باب الدور والضياع والبساتين. خلق هذه لركوبها والجهاد والرحلة والتجارة والضرب في مختلف أقطار الأرض، صحاري وبراري، جبالا ووهادا، شرقا ومغربا، شمالا وجنوبا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، خلق الله لنا وخصنا بها، ولا ينتفع بها ممن خلق إلا الإنسان، فهي له خلقت ليركبها في أسفاري لتكون زينة على بابي، ليجعلها لجندي، لحشمي، لأتباعي، لحمل تجارتي، للتنقل بها والضرب في الأرض وابتغاء ما عند الله من خير وإفضال. ونصبت للمفعول المقدر السابق، والأنعام خلقها، والخيل والبغال والحمير خلقها، وخلق الخيل والبغال والحمير لما؟ لركوبنا وللزينة أيضا. فلا أجمل من صهيل الخيل على أبواب الدور والضياع وتلك الحركة التي تكون عليها، وهي أجمل ما تكون عندما تصهل وتتحرك وتجري وتسابق. والبغال لقوتها وقوة حملها وما تستطيعه من صبر وجلد وحمل أكثر ما يكون، والحمير كذلك. الخيل كلمة تدل على الجمع لا مفرد لها من لفظ، قالوا خائل ولا يصح ذلك لغة، ولكن إن شئنا المفرد قلنا للذكر جواد، وقلنا حصان، وقلنا للأنثى فرس. أما البغال فجمع بغل، أما الحمير فجمع حمير، وكلها معروفة معهودة في مختلف أقطار الأرض. لتركبوها، لنركبها، ولتكون زينة وجمالا وعمارا، سواء على أبواب المساكن أو المزارع أو الجهاد أو القتال أو التجنيد أو تعبئة الجيوش، ففي كل ذلك باء وجمال. وعلى ما خلق بعد لا يزال البغل والحمار والجواد بصفة خاصة لا يستغني عنه جيش ولا جندي ولا في معركة من المعارك. فالجبال علوها ووهادها، والسبح في الأنهار أحيانا وفي الأنهور القريبة والمعابر مما لا تستطيعه الأدوات الحديدية، لا تعبروه ولا تقطعوه ولا تستطيع السير به في الأغلب. قال ابن عباس: حبر القرآن ما ذكر الله الأنعام وأنه خلقها لنا لنأكل منها ولفوائدها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. معنى ذلك كما قال ابن عباس أن الخيل والبغال والحمير لا يجوز أكلها ويحرم ويكره، وأن الله ما خلقها للأكل وإنما خلقها للركوب فقط. وكان يقرأ ويتلو: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقال: تلك للأكل وهذه للركوب، فلو كانت هذه تؤكل لقال عنها كذلك. وهذا الذي قاله ابن عباس هو قول مرجوح، وإن كان هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ونقل عن مالك والأوزاعي، ونقل عن طائفة، ولكن مذهب الجماهير والحق من مذهب مالك ومذهب الشافعي وأصحابه ومالكين وأصحابه وأحمد وأصحابه والجماهير من الفقهاء صحابة وتابعين ومجتهدين، أن الخيل تؤكل، والذي يحرم البغل والحمار. واستدلوا بأحاديث في الصحاح وردت عن جماعة من الأصحاب وأنهم ذبحوا يوما في معركة فرسا وأكلوها، وذبحوا في المدينة بغير حرب ولا احتياج لأكل، ذبحوا أيضا جوادا وأكلوه، ثبت ذلك في الصحيح وثبت في السنن. والذي ثبت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، في حرب اليهود في خيبر، وجدهم قد دخلوا إلى زرائبهم وإلى إصطبلاتهم، فذبحوا من الحمر وذبحوا من البغال، فعندما علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قدور الطبخ تغلي، وإذا به يأمرهم بأن يكبوها ولا يأكلوها، وحرمت عليهم لحوم البغال ولحوم الحمير الحمر الأهلية، وبقيت الحمر الوحشية كما تؤكل الحيوانات التي تأكل الكلاء والحشيش، هي تؤكل مثلها كالبقر والغنم والإبل، أما الأهلية فحرمت. ذاك مذهب الجماهير، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، حدث ذلك حضرا وسفرا، وإن كان قد ورد في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حرم عليكم لحم الخيل والبغال والحمور وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث في مسند أحمد، والسند فيه ضعيف أو ضعاف، ومهما يكون لا يقوى هذا الحديث على الوقوف على رجليه أمام أحاديث الصحاح التي وردت عن جمهور من الصحابة في حل أكل لحم الخيل، أما تحريم البغال والحمور وكل ذي ناب من السباع من الوحوش الضارية المفترسة وكل ذي مخلب من الطيور المفترسة، فذلك مذهب الشافعي وأيضا مذهب جمهور، ولم يقل به غيره، ولم يقل به من الأئمة كمالك وغيره بما قال، لأن هذا الحديث قد ورد في تحريم ذلك كله، إما أن يحرم كله أو يحل كله. ومع المقابلة بالآية في تحريم ما حرم الله جل جلاله من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم حصر ذلك ربنا قال إنما حرم عليكم وإنما للحصر وكان بهذا الحصر في الآية الكريمة بها أخذ مالي فلم يحرم ذوي المخالب من الطيور المفترسة ولا ذوي المخرب من الطير ولا ذوي من الوحوش المفترسة لا ذو المخلب ولا ذو الناب لا ذو الناب من الوحوش المفترسة ولا ذو المخلب من الطيور المفترسة وكلامنا على ما ذكر ربنا الخيل حرمها أبو حنيفة اعتمادا على هذا الحديث وعلل ذلك بأن الخيل يحتاج لها في الحروب يحتاج لها في الجهاد يحتاج لها في الحراسة وقتال البغاة وقتال الأعداء ومطاردة اللصوص وقاطع الطريق وأنها أسرع حركة وأخف تنقلا من البغال ومن الحمير على أن في الهجن من الجمال ما هو أخف سرعة وحركة وتنقلا من الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ولا يلزم من كون الله جل جلاله أنه ذكرها للركوب أنها تحرم لغير ذلك لأن أداة الحصر لا توجد والذي وجد الحل التحريم فعلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وعلمه في الحضر والسفر وكان ذلك مذهب الجمهور وهذا الحديث الذي رويناه عن أحمد لم يجعله متوازيا مع ما ورد في الصحيح من حل ذلك وهذه الآية من المعجزات ويخلق ما لا تعلمون من معجزات القرآن التي أخبرت بما لم يكن قبل 1400 عام ولا يخطر على بال إنسان ولو ذكر يوما ولو قيل يوما ولو صرح به النبي عليه الصلاة والسلام ولو صرح به الله في كتابه لقالوا عن رسول الله مجنون وقد قالوها ولم يكن كذلك وحاشاه من ذلك ولقالوا مثل ذلك على القرآن ولابتعدوا عن الفهم وعن الإدراك لأن الحكم على الشيء فرع تصوره قال ابن عباس حبر القرآن الذي دعا له نبي الله عليه الصلاة والسلام بالفهم في القرآن وإدراكه وتحصيل عمقه وما في معانيه الظاهرة والباطنة قال اللهم علمه تأويل القرآن وكان يعرف بحبر القرآن عالم القرآن علامة القرآن وقد ورد عن ابن عباس تفسير آي كتاب الله آية آية وكان الجمهور وأشهرهم سعيد بن جبير ومولاه عكرمة في آخرين قد روى عنه تفسير كتاب الله آية آية وسورة سورة ويوجد ذلك في جميع كتب التفاسير بلا استثناء ويكثر ذلك في التفسير الأم تفسير محمد بن جرير الطبري وما طبع في هامش تفسير بعض التفسير الدر المنثور للسيوطي بما سموه المقباس في تاريخ ابن عباس هو تفسير المزور لم يجمعه ابن عباس ولم يكتب عنه في حياته ولم يروى بأسانيد صحيحة عنه وإن كان التفسير بأسانيد أخرى في جميع التفاسير تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير الزمخشري تفسير السيوطي تفسير بقي بن مخلد تفسير ابن عطية من الأندلسيين لا تكاد تجد آية إلا وعقبها. قال ابن عباس، فسرها ابن عباس، أولى ابن عباس، وقد قال ابن عباس في هذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. قال ابن عباس: ما قال الله ويخلق ما لا تعلمون عطفا على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها، ومعناه أن الله خلق عند نزول القرآن ومنذ القدم خلق ما يعلمه الناس من خيل ومن بغال ومن حمر للركوب والجمال والزينة، ويخلق وسيخلق في مستقبل الأيام بعد نزول القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام من أنواع المركوبات من جنس الخيل وجنس البغال وجنس الحمير مما نركبه ونقطع به الفيافي والقفار والبحار والأجواء. قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، ما لا يخطر ببال أحد قط ولا يمكن أن يقبله ويتصوره أحد قبل أن يكون، ولكننا نحن وقد عاصرنا هذا اليوم وعشنا في واقعه منذ 50 سنة تقريبا، نستطيع أن نقول تفسيرا لكتاب الله ولهذه الآية: والخيل، وخلق الأنعام وخلق الخيل والبغال والحمير والطيارات والبواخر والبوارج والقطر والسيارات والصواريخ، ونقرأ كذلك: ويخلق ما لا تعلمون. ففي كل يوم جديد مما لا يكاد يخطر ببال، فنحن اليوم ولم يكن كذلك أجدادنا نركب كما نركب الخيل والبغال والحمير، وقلما نركب هذه، نركب السيارة ونركب الباخرة ونركب القطار ونركب الطائرة على أنواعها، هي لركوبنا وهي كذلك زينة تزين بها الأبواب وتزين بها الأسواق وتزين بها ما يكون عادة زينة من جملة رياش البيت والضيعة. وهذا المعنى الذي قاله ابن عباس تفسيرا لكتاب الله، قد ورد ما يشبهه نصا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونصا آخر في كتاب الله قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قال تعالى: وإذا العشار عطلت، في نظم مسلسل من الآي، فكان المفسرون قبلنا يفسرونها وما يشبهنا ما يشبه هذه الآية بأنه ستعطل الإبل عندما تنتهي الحياة، لأنهم كانوا يسمون الإبل سفن الصحراء، وحيث إن سفن الصحراء، حيث إن الإبل تعطل لا تركب. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء الإبل حوامل، وتطلق بصفة عامة على الإبل لذكورها وإناثها. يقول تعالى: وإذا العشار، وإذا الإبل عطلت من ركوبها وحملها للأثقال وتنقلها في الأرض وبين الأقطار وبين القارات، فكان سلفنا يتصورون الحكم على الشيء فرع تصوره، أن الإبل إذا عطلت معناه سيعطل المسافرون، أي لا مسافر، تكون الدنيا قد قامت والقيامة قد أقبلت، والدنيا على وشك أن تنتهي وتدخل في عموم قوله تعالى: كل من عليها فان. ولكننا نعيش اليوم وقد عطلت الإبل حتى في أرضها، ولم ينتهي المسافرون، ولم تقم الساعة بعد، ولا يزال أمامنا الكثير الكثير من علامات الساعة الكبرى التي لم تقم علامة منها بعد، ولم يقم من العلامات إلا العلامات الصغرى، على أن أول هذه العلامات الصغرى رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بعثت والساعة كهتين وقد مضى على هذه العلامة 1400 عام. ولما تأتي بعد العلامات الكبرى من شروق الشمس من مغربها ومن الدابة ومن الريح والريح الحمراء ومن خروج ياجوج وماجوج ومن خروج الدجال ومن خروج المهدي المنتظر ومن نزول عيسى من السماء ومن وآخر ما هناك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على رجل يقول ربي الله، لا تقوم إلا على لوكا بن لوكا لا يقول ربي الله. ونحن اليوم في مختلف أقطار الأرض، في أرض الإسلام الخاصة بهم وفي أرض النصارى وفي أرض المجوس، اسمع الأذان على المآذن، اسمع القارئين للقرآن، اسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي كل عام يأتي الناس زرافات ووحدانا من مختلف قارات الأرض ليأتوا هنا حفاة عراة ملبين، يقولون لبيك اللهم لبيك، ويأتون خلال أشهر العام كل أيضا ملبين لبيك اللهم لبيك، ليعتمروا وليطوفوا بهذه البنية المقدسة وليسعوا بين الصفا والمروة. وأين ذلك اليوم الذي فيه أنه لا تقوم الساعة إلا على لوكا بن لوكا؟ ولن يكون هذا في ساعات ولا في سنوات بل ولا حتى في قرون. وقد قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الدنيا في آخر من السماء ويحج على غير القلوص، والقلوص جمع قلوص، والقلوص الراحلة الإبل الجمال النوق. وإذا كان عيسى سيحج على غير القلوص فعلى ماذا سيحج؟ حيا سيحج على الطائرات، وقد يحج على أحدثها نوعا، ونحن نعيش لا، وقد كانت الطائرات البدائية أشبه بالحمر مع الإبل مع الخيل، كانت أشبه الطائرة الأولى كانت أشبه بجرادة، هذه التي يقولون لا طائرة الشراعية. وإذا بينتقلت للطائرات ذات المحركات، وإذا بها للنفاثة، وإذا من النفاثة الصغرى إلى الكبرى إلى وإلى أخيرا إلى الطائرة التي أصبحت تقطع ما بين المشرق والمغرب بين ساعتين أو ثلاثة من الزمان، تقطع ثلاثة بين 2000 و3000 كيلومتر في الساعة الواحدة، مما لم يكن يخطر ببال إنسان قط. وصدق ربنا ووفق ابن عباس في فهم كتاب ربنا: ويخلق ما لا تعلمون، ما أضيفت على والخيل والبغال والحمير إلا كانت من جنسها، وعمليا نعيش لهم في هذا المعنى، وهو من تمام المعجزات وقدرة الله جل جلاله بما لم يكن يخطر على بال أحد. ولو قال النبي يوما للناس عليه الصلاة والسلام: انتظروا يوما سيطير الحديد ويمشي في الأرض ويطير على البحار ويقطع ما بين القارات في بضع ساعات، لأخذوا يقولون أخذ يهدي، وهم قد قالوا بعض ذلك ولم يقل هذا، وقد أشار إليه في غير ما حديث وغير ما مجالسة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالغمضة من النار، كبريت اشتعلت وانتهت. والحجاج والرحالة والمسافرون والضاربون في الأرض من مشارق الدنيا ومغاربها كانوا إذا احتاجوا للوصول إلى هنا لا يقل السفر عن سنة ذهابا وإيابا. فأصبح ذلك شهرا، فأخذوا يأتون على السفن، وكانت السفن الشراعية. وطالما قرأنا في الرحلات، رحلات ابن جبير ورحلات ابن بطوطة وغيرهما، أن السفينة أتت بهم 20 يوما 30 يوما والريح مواتية وموافقة، وإذا بهم ما كادوا يشرفون على أرض العرب في الجزيرة أو في مصر أو في الشام، إذا والرياح تأتي معاكسة، وإذا بالسفينة تعود في نفس الطريق الذي رجعت منه، الذي أتت منه. فكانوا يقطعون ذلك سنة وأحيانا أكثر، وإذا بالسفن البخارية، لا التي تسافر بالريح ولا التي تتعلق بالريح، التي قال قائلهم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يريد ربان السفينة أن يسافر مشرقا، وإذا بالريح تأتي مغربا، وإذا بها تسحب السفينة بقلاعها وتجدها تمشي غربا حيث أتت، أو العكس، جاءت من المشرق للمغرب، وإذا بالرياح تأتي مشرقة، وإذا بها تعيدها إلى حيث خرجت. فلما جاء البخار وكان يعتبر حدثا في الكون، فقالوا عصر البخار، قالوا عصر الكهرباء، كما قالوا اليوم عصر الذرة، وإن كان الذرة لم تستعمل اليوم إلا في التدمير والتقتيل والتخريب، ويوشك أن تستعمل للحضارة، للسفر، للتنقل، للطاقة، لما ينفع الناس. وإذا بنا سنجد فيها ما لا يكاد يخطر ببال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى: وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لا يكاد ربنا يذكر في كتابه من المعاني الحسية إلا وقرنها بالمعاني المعنوية. أمرنا بأن نتزود للحج وفي الرحلة وفي السفر، فقال لنا وتزودوا، ثم عاد فقال لنا إن خير الزاد التقوى. فكان الزاد المعنوي للمؤونة وللطعام وللشراب وللباس وللدابة، ثم قال ربنا لنا وأعلى معنانا وأكبر همتنا بأن نتزود للآخرة، وخير زاد التقوى أن نتزود للآخرة بالتقوى، بالطاعة، بعدم المعصية، بالبعد عن المخالفة، بالإتيان بالأركان، بأعمال التقوى والتقوى، ترك الحرام وفعل الطاعات. هنا يقول ربنا بعد أن قال لنا جل جلاله عن أدوات الركوب التي تحمل أثقالنا من الخيل، من الإبل، ومن البقر، ثم عاد فقال لنا وأنه خلق لنا للركوب الخاص الخيل والبغال والحمير وما سيخلق بعد، وقد فعل جل جلاله ولا يزال يفعل. عندما قال ذلك وهو حسي، عاد فقال لنا المعنى: وعلى الله قصد السبيل. السبيل هكذا بالألف واللام، أي الطريق الحق على الله جل جلاله، أي كما خلق لنا من أدوات الركوب الحسية ما تحمل أثقالنا وما تحملنا، كذلك جل جلاله دعانا وهدانا ولفت نظرنا لنكون في ذلك أحب ولذلك أحرص وإليه أسعى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. على الله، الله جل جلاله أوجب على نفسه ولا يجب عليه شيء من فضله وكرمه، فكان مما عليه وأوجب على نفسه أن أرسل الرسل من آدم إلى نوح إلى شيث إلى إدريس إلى إبراهيم وسلالته إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليقولوا للناس ما قاله الله لهم أن اعبدوا الله لا إله إلا هو، أن يقولوا لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فعل الرسل، وعلى الله قصد السبيل، على الله هدي الطريق الحق الهداية والذهاب في الطريق المستقيم. وما الطريق وما السبيل وما الهداية للطريق المستقيم إلا الإسلام، إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الخروج من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، من ضلال الجاهلية إلى هدى الإسلام، إلى هدي وإلى طريقه المستقيم. فالله جل جلاله يقول لنا كما أنه خلق لنا ذلك لنستفيد منه ولنتمتع به، ولا علينا أن يكون لنا من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن البغال ومن الخيل ومن الحمير ما تملكه أيدينا حلالا طيبا للأكل والانتفاع وللركوب ولحمل الأثقال، ولكن لا نعيش في هذا وحده، لا نعيش للبطن فقط، لا نعيش للشهوات فقط، ولكننا مع ذلك نسعى ونعمل كما اهتدينا إلى السبل الجادة مما نقطع به الفيافية والقفار، كذلك نقطع الطرق الموصلة إلى الله وندع مختلف الطرق الملتوية بنيات الطرق، نقصد طريق الله سبيل الله الذي هو الإسلام، الذي هو التقوى، الذي هو فعل الخيرات وترك المنكرات. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن السبل جائر، ومن الطرق مائل عن الحق زائر عن الطريق المستقيم. وما ذلك إلا جميع الملل الأخرى غير الإسلام، فاليهودية والنصرانية والمجوسية ومختلف الأديان الأخرى، سواء كانت سماوية فمسخت ثم نسخت، أو كانت أرضية ولدتها عقول الشياطين من الإنس فأفسدوا بها العقائد والأخلاق والمجتمعات ونشروا بها الظلم والفساد، كل تلك السبل ضالة جائرة لا يصل بها الإنسان إلا إلى النار. أما الطريق الحق، أما السبيل الحق فهو الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله لهدى الناس كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ولكن الله الذي لا يسأل عما يفعل بنى ذلك على كسبنا وعلى أعمالنا وعلى قلوبنا، فقال لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وقال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبهذه الفقرة وهذا إجماع لا ينازع فيه إلا جاهل أو ضال، القدر والإيمان به من أصل الإيمان وأصل العقائد، أن خيره وشره من الله تعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى هو الذي أنزل من هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يقول تعالى هو الذي أنزل لنا من السماء ماء، والسماء هنا العلو، يكون العلو تكون كلمة السماء بمعنى العلو، وتكون بمعنى هذا الجرم الذي زينه الله بمصابيح وجعلها سبع سماوات طباقا سماء فوق سماء لا أجرامها ولا أبوابها ولا حرسها ولا سدنتها. وتطلق السماء في القرآن على العلو هذه منها. أنزل لكم هو الذي أنزل من السماء ماء أنزله من العلو. تارة يقول السحب والمعنى واحد. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. هذا الماء الذي ينزل من السماء منه شرابنا العذب الزلال الذي تستسيغه النفوس والحلوق ولا يتم حياة الإنسان إلا به، بل كل حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي جعله عذبا. ولا نستطيع شرب ماء البحر ولا الأجاج ولا ما لا تصيغه النفوس قط. منه شراب شراب سائغ عذب. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومن الشراب ما يسقي الشجرة. لو أخذنا نسقي الشجرة بماء البحر لا يبست لا شجار ولا ضاعت لا شجار ولا ما أثمرت. فهي أيضا تسقى بالماء الزلال وبالماء العذب كما نشرب نحن. أنزل لنا الله جل جلاله من السماء هذا الماء لشربنا وسقي شجرنا العريش وغير العريش الباسق والممتد على الأرض. ومنه ترعى أنعامكم ترعى إبلكم وبقركم وضأنكم وماعزكم. ومنه قيل الإبل السائمة أي الراعية. ومنه قيل أنعام السائمة أسمتها رعيتها. ومنه تسيمون أي من هذا الذي أنزل من السماء من ماء فسقى الأرض فاهتزت وربت بعد أن كانت يابسة وبعد أن كانت ميتة وبعد أن كانت حمراء قاحرة لا تكاد تنبت. وإذا بها قد زكت وربت وأنبتت. فكان في ذلك عيش الأنعام وحياة الأنعام وطعام الأنعام. كما امتن الله علينا بأن أطعامنا وجعل أكلنا من الإبل والبقر والغنم ومن الأنعام كلها. جعل طعام هذه الأنعام التي نستفيد نحن منها نأكل من لحومها وننمي ما يخرج من بطونها ونشرب من ألبانها ونتدفأ بأوبارها وأشعارها وأصوافها. كذلك لتعيش نستفيد منها. أنزل الماء لشربنا ولرعيها كذلك. قال تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عن هذا الماء الذي أنزله من السماء لشرب الشفة ولرعي الأنعام ولحياة الأشجار والنباتات أجمل ثم فصل. ينبت به الزرع ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذا الماء الذي ينبت به الزرع ما يزرع من حب من قمح من شعير من قطان من كل ما نزرعه ونأكله في أدوار مرحلية في الفصول. عند كل فصل له زرعه وله نبته وله ما ننتفع به حبا أو خضرا أو ثمرا. ينبت لكم به الزرع والزيتون. هذا الزيتون الذي منه الزيت هذه الشجرة المباركة التي نأكل بها ونكون منها إدامنا. ويكون منها أكل الحب مختلطا ومستأدما بهذا الزيتون الذي يؤكل زيتونا ويؤكل عصيرا، وهو الشجرة التي ليست شرقية ولا غربية، وهي الشجرة ذات الزيت المبارك ينبت لكم به الزرع والزيتون. الزيتون جمع زيتون، والنخيل جمع نخلة. هذا البلح الذي نأكله هو التمر على أشكال، بسرا وبلحا ورطبا وتمرا. وقد قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه لا بركة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. والتمر يؤكل كله، بشجري بنخيلي بعسفي بقضباني بحبي. التمر قل ما يكون فيه فضول، ولذلك أكل التمر المقتصر عليه يكون كمن أكل لحما وأكل خبزا وأكل إداما، فهو يغنيه، وفضوله الذي يخرج منه لا يكاد يذكر، وتمرات منه تكفي. وقد كان يقول لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم تميرات تمرات أو لقيمات يقمن صلبه. كانوا يعيشون على الخمس تمرات، على العشر تمرات إن زاد الحال، وكانت تكفيهم، تعطيهم عضلا وعصبا وقوة وحيوية، ولا يوجد فيه فضول في الجسد، لا ينفخ بطنا ولا يرهل جسما. تجد العربية أكل التمر كما كان قديما، وإلا ما عاد يأكل التمر، لا من في البادية ولا من في الحاضرة. كان يعيش بتمرات لأيام وتكفيه لأيام، ونواه يكون للإبل، والجمار يؤكل فاكهة عذبة، وهذا الشجر يجعل على السقوف وتفتر به السقوف من الممطار من الرياح من الشمس من الغبار. ولذلك مرة قال عليه الصلاة والسلام: ما هي الشجرة التي تشبه المسلم؟ فأخذ الحاضرون وكانوا من كبار الصحابة، كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان من الأطفال عبد الله بن عمر، فأخذوا يقولون ويقولون ولم يصلوا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هي عمتكم النخلة. قال عبد الله مسارا أبا: والله يا أبتي لقد خطرت ببالي واستحييت أن أقولها. قال: والله لو قلتها لكانت أحب إلي من حمر النعم. أي لو قال عبد الله الطفل أمام هؤلاء الكبار من الصحابة سمعوها وسمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعتز الأب بابنه بذكائه بفهمه بإدراكه. وكيف المسلم كله خير، خير لأهله، خير لصديقه، خير لعدوه، إذا عاد لا يفجر لا يكذب لا يكون ملدا في الخصام، ومن باب أولى فهو خير لكل مسلم، وباطنه خير من ظاهره. وهكذا النخلة لا فضول فيها، خير كلها، عسفا وقضبانا وتمرا ونوى وما إلى ذلك. ولما قال عمتكم، ورد في بعض الآثار أن أصل التمرة من بقايا الطين التي خلق منها آدم. وأخت الوالد يقال لها عمه، فلما كان ذلك الطين منه خلق آدم، فكانت تلك الطينة التي منها كونت شجرة النخيل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هي عمتكم النخلة ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. جمع عنب، جمع الجمع والجمع عنب، والمفرد عنبه، كما تطلق على الحبة على الثمرة تطلق على الكرمة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. كل الثمرات لا تنبت إلا بالماء، والخالق للماء هو الله جل جلاله خالق كل شيء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في كون الله تعالى هذا الماء ذو اللون الواحد ذو العنصر الواحد ذو الشكل الواحد يشربه مثلنا فيكون إنسانا ويبقى إنسانا، تشربه الدواب فتبقى الإبل إبلا والبقر بقرا والغنم غنما وكل جنس على جنسه، وتسقى به الثمرات فيكون من الثمرات العنب والزيتون والتمر والمشمش والإجاص وبقية الثمرات، يكون من الحلو والحامض والمز والأبيض والأصفر إلى آخر الألوان، كلها تسقى بماء واحد والزهر أشكال والثمرات أشكال. من الذي شكل ذلك؟ الله جل جلاله. نحن نعرف المصانع والمعامل التي نصنعها بقدرة خلقها الله فينا، ولكننا نجمع نصير نحول، أما المادة الحديد الخشب الماء كل ذلك من الذي خلق؟ هذا العقل المفكر، هذه اليد الصناع من الذي خلقها؟ إذا ليس لنا شيء، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك جل جلاله وعلى مقامه، ولكن هذا التنوع من عنصر واحد من ماء واحد يزيدنا قناعة ويزيدنا حجاجا ويزيدنا إيمانا بأن ذلك ليس من الماء، وإلا لو كان ما صنع بالماء كالمصنع كالفبريكا، ما يدخل فيها السيارة يخرج سيارة، ما يخرج فيها كرسيا يخرج كرسيا، هذا المصنع من الماء الذي خلقه الله انفرد بخلقه جل جلاله، يشربه الحيوان فيبقى حيوانا، ويكون هناك البقر والإبل والأشكال، وتشربه الأشجار فيكون من الأشكال والأنواع والثمرات، الماء واحد والزهر أشكال والألوان أشكال. ولذلك يقول لنا تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية علامة حجة برهان لقوم لهم فكر يتصرفون فيه يتذكرون به يميزون بين الظلمة والنور بين الحق والباطل بين الإله المزيف وبين الإله الحق جل جلاله. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. خلق الليل والنهار ولكنه جل جلاله سخرها لنا، ذلل لنا النهار وأخضع وذلل الليل وأخضع، خلق الشمس والقمر وسخرها لنا ذللها لنا، ترك القمر وترك الشمس نسخره نذلله نستفيد من كل ذلك، وكيف كان ذلك؟ ذلل لنا النهار فجعلناه لمعاشنا ولصنعتنا ولأعمالنا ولضربنا في الأرض، خلق لنا الليل وسخره لنا فاتخذناه لراحتنا ولنومنا واستراحة فكرنا وعقولنا وأرواحنا، فلو لم يكن ذلك مسخرا كذلك كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش على وجه هذه الأرض، وكل ذلك خلقه الله لخليفته على الأرض. إذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان الخليفة هو الإنسان، خلق له الأرض خلق له الليل خلق له الشمس خلق له القمر خلق له النهار خلق له الكون، لما؟ ليكون هذا الإنسان خليفة الله في الأرض يتصرف بما أمر الله به أن يتصرف، فإن حاد عن ذلك خرج عن دين الله وعن أمر الله، فاستحق المطيع الجنة واستحق العاصي النار. هذا قام بالخلافة كما أمر وذاك خرج عن الخلافة لا كما أمر، فكان لهذا الرضا وللآخر الغضب. إن في ذلك في تسخير الليل وتسخير النهار وتسخير الشمس وتسخير القمر والنجوم مسخرات، هي أعلام هي علامات تدلنا على الطرق كيف نستطيع أن نعلم شرقا من غرب عند ظلمة الله، عند الظلمة الحالكة التي إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها؟ ولكننا بالأنجم، هذا المشتري، هذا زحل، هذا القمر، هذه بنات نعش، هذه تكون مشرقة وهذه تكون مغربة، وهذه تكون على الجنوب وهذه تكون على الشمال، وهكذا. فتجد الإنسان يمشي وهي إشارة لنا لنستفيد. ومن هنا جاء علم الفلك الذي به نعلم القبلة. ليس كل الناس يستقبلون الكعبة، وعلى جميع أهل الأرض من جميع الخلق المسلم والكافر أن يستقبل في عبادته الكعبة، ولكن الكافر لا يقبل ذلك منه إلا بعد الشهادتين، إلا بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمسلم يجب كل صباح، كل ظهيرة، كل عشية، عند كل غروب، عند كل غيبة الشفق أن يقف مستقبلا الكعبة. فإذا كان بعيدا عنها مشرقة أو مغربة أو في ركن من أركان الأرض البعيدة، كيف يعلم ذلك؟ يعلمه بالأنجم، بعلاماتها، بالفلك، بعلاماته. وهذا ما يقول الله تعالى لنا: كما سخرنا الليل، سخر النهار، سخر الشمس، سخر القمر، سخر النجوم. إن في ذلك، في كل ما ذكر الله آيات، علامات للمفكر، للمتذكر، للعاقل، لمن يتصرف بعقله، لمن لم يكن ذاب عقله وأصبح مجنونا. له عين لا يبصر بها، له أذن لا يسمع بها، له قلب لا يفقه به. فإذا وصل لهذه الدرجة كان القلب صعد عليه الران وغلبت عليه الضلالة وابتعد في الظلمات وأصبح في الدنيا كأنه عضو أشل لا يستفيد من نفسه، ومن باب أولى أن يستفيد منه الغير. قال تعالى: وما ذرأ لكم، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. الله تعالى يقول: كما خلق لنا في السماء الشمس والقمر والنجوم وذللها لنا ولحياتنا ولصنعتنا والاستفادة منها مستريحون ومشتغلون في سلمنا وفي حربنا، في مقامنا وفي سفرنا، كذلك الأرض. وما ذرأ وما خلق في الأرض مختلفا ألوانه، نعم الله كثيرة. ما ذرأ ما خلق لنا في الأرض، خلق لنا من الأنعام، خلق لنا من الدواب مختلفة الأشكال، هذه تنهض وهذه تصل وهذه تخور، هذه للحمها وهذه لضرعها وهذه لبطنها وهذه لظهرها، هذه لحمل الأثقال وهذه لحملنا نحن، وهذه للتنمية والنماء والتجارة. وهذا الخير من شجر، من فاكهة، من عنب، من نخيل، من زيتون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مما يعلمه البر والفاجر والبصير والأعمى، مما يعلمه المؤمن والكافر. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أشكاله مختلفة، مختلفة الطعوم، مختلفة الألوان، مختلفة المنافع. الله يقول لنا ذلك لننتبه، لنتذكر، لنعقل، لنفهم، لنعود إليه إن كنا كافرين، لنعود إليه إن كنا مذنبين، لنستفيد من حياتنا قبل الموت، لنستفيد من صحتنا قبل المرض، لنستفيد من شبابنا قبل الشيخوخة، لنقول ما دامت الحياة تجري فينا يوما من الأيام رب اغفر لي، لنقول يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل هذا الله جل جلاله يقول ويعيد في عبارات مختلفة وفي جمل مواتية طلعت من الفصاحة ومن الإعجاز ومن البلاغة ومن التفنن في القول، لعل هذا الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض يأتيه يوم يأتيه مؤمنا مستسلما خانعا لا يعترف لأحد بالخلق وبالرزق وبالألوهية وبالربوبية إلا لله، إلا لله جل جلاله، لا يسجد لمن دونه ولا يعبد من دونه ولا يعصيه في معروف ولا يعصي الله فيما أمر، وأن يترك ما عنه نهى. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون، يتذكرون هو في معنى الفكر، وهو في معنى التعقل، وهو في معنى من يستعمل عقله وإرادته وفهمه، وعبادة بلا فهم وعمل بلا فكر وإنسان بلا عقل هو وهذه الآلة الجامدة سواء. ولذلك طالما الله جل جلاله دعانا للفكر وللتعقل وللتذكر، وأنزل على نبينا آيات ودعانا للتفكر فيها، وقال لنا ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وكان من العبادة الفكر، وكان من العبادة التذكر، وكان من العبادة التعقل. ولذلك كانت العبادة تكون بالجنان فكرة، وباللسان نطقا، وبالأركان عملا. فإذا تم للإنسان أن يستفيد من كل هذه الجوارح يكون قد عبد الله جل جلاله مفكرا وناطقا وعاملا جل جلاله. قال تعالى وهو الذي سخر البحر، الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال لنا ما على الأرض صحاريها وهادها جبالها مشارقها مغاربها، وقال لنا ما في الأجواء والفضاء من نزول الماء والغيث والأنجم والسماء والشمس والقمر، وهو الآن جل جلاله يوجهنا لأن نتفكر في هذا البحر الذي يبلغ 9 أعشار الكرة الأرضية، ومع ذلك سخره لنا وهو المهول وهو المخيف، ولا يعلم البحر إلا من ركبه وركب المحيط بصفة خاصة ورأى الأمواج فيه كالجبال، ويرى بارجته أو باخرته مهما كانت من العظمة كريشة في مهب الرياح. وكما قال عمر لعمر عندما سأله ما هو هذا البحر، قال يا أمير المؤمنين دود على عود داخله مفقود والخارج منه مولود، والأمر كذلك قبل وبعد وإلى يوم القيامة. فعندما تأخذ الأمواج في التحرك والعواصف في التلاطم تصبح أعظم باخرة على الوجه على الماء، وكأنها الريشة تدخل بين الأمواج وتأتي الأمواج عليها وتقول ذهبنا. فإذا بالله الكريم يكون لم يقضي بعد ولم يرد بعد لهذه الأرواح أن تزهر، لم يأتي أجلها بعد، والآجال مقصورة على ساعة على زمن لا تزيد ولا تنقص، لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية. يقول الله عن هذا البحر على خوفي وعلى عظمتي وعلى ما فيه آلاف الأمياه تحت الأرض وكلها مياه، وهو الذي سخر لكم البحر، هذا البحر مع عظمته، وهذا الإنسان الذي وصفه عمرو بن العاص دود على عود هي هذه السفن. مع ذلك هذا الدود سخر الله له هذا البحر بأمواجه بكبره بسعته بعظمته بطوله وعرضه بعمقه، وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا جميع حيتان حيها وميتها، وكل ما في البحر اسمه حوت. سئل مالك يوما أيجوز أكل خنزير البحر؟ قال لا، فعاد فقال لا، أيجوز أكل جميع ما في البحر؟ قال نعم. قال أنت حرمت الخنزير. قال الخنزير حرام، أنت سميته خنزيرا، ومن سماه خنزيرا؟ البحر هو الحل ميتته، الحل صيده، يصاد ما في البحر للمحرم وغير المحرم، يحل أكل ما فيه حيا وميتا، وجميع ما فيه كان على صورة إنسان فيما زعموا، وهذا لا يعرف. قالوا في الحكايات، وقالوا في ألف ليلة وليلة، وقالوا في السمر، وكل هذا كذب وهراء. هناك صور لما يسمى بدين في البحر، زعموا أنه الخنزير وليس بالخنزير. كل ما في البحر اسمه حوت، اسمه سمك، وقد أحل الله لنا جميع ما في البحر. وفي الآية الإطلاق سمى الله سمك فهو سمك، وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ولم يقل أيضا سمك، نأكل اللحم الطري من البحر بغير ذكاة وبغير نحر وبغير ذبح. اللحم الطري الذي هو كأجمل ما يكون وأبهى ما يكون، وهذا الجسم في حاجة شديدة له. الجسم يحتاج إلى السمك، إلى حيتان البحر، إلى لحم المواشي، إلى لحم الطير، إلى الفواكه، إلى الخضروات، إلى الحب، لأنه جزء من هذه الخليقة، ولا بد أن يتفاعل كل ذلك. ولذلك كثيرا ما يقول لك الطبيب عندك سوء تغذية، وتجده منتفخ البطن، عريض طويل، وهو مريض بسوء التغذية. ليه سوء التغذية؟ لأن أكثر ما يأكل أنفع فيه، كمن يأكل التبن، كمن يأكل ورق الذي لا معنى له. لما؟ لأن هذا الجسد يحتاج كذا وكذا من نوع اللحوم، وكذا وكذا من نوع الفاكهة، وكذا وكذا من لحم من نوع الحبوب. فإذا هو لم يفعل أصيب بسوء التغذية. هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ذهبوا يبحثون في الأفلاك وفي الأنجوم عما فيه، وهم بحثوا الأرض بعد، لو بحثوا البحار لفيها من العجائب والغرائب ما لا يخطر ببال إنسان. فيها من أنواع الجواهر، وفيها من أنواع اللآلي، وفي من أنواع الثمينة للحلي الثمينة، مما جعله الله زينة في اللباس للرجال وللنساء معا، ولم يخصص. وكل ذلك قد أباحه الله للإنسان الذي ملكه الأرض وملكه الجو وملكه البحار، وسخر له كل ما على هذا الكون، ولا يطلب منه أكثر من أن يقول لا إله إلا الله. لو جاء إنسان وأراد أن يسخر إنسان في أقل عمل وأعطاه أعظم راتب، لبقي يشتغل الليل والنهار يأخذ بضع درهمات، فكيف بالله جل جلاله؟ لم يطلب منا إلا أقل شيء، خمس أوقات مواعيد مع الله في اليوم والليلة، نقف معه دقائق، نقول له إياك نعبد وإياك نستعين، ندعو منه، ندعوه ونقول له اهدنا الصراط المستقيم، نركع إليه إذلالا وخضوعا وخنوعا، نسجد له على الجبهة والأنف وعلى الأركان السبعة، نكون منطوين على الخير لأنفسنا، لأسرنا، للمسلم، للإنسان. وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا إذا اعتدى علينا عدو كافر ضال مضل. ومع هذا الله ما طلب إلا القليل، ومقابل القليل أعطانا في الدنيا الكون كله، وفي الآخرة الجنان الخالدة التالدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما علمتنا أن نعمل به، وعلمنا ما جهلنا. اللهم أحينا على دينه، وأميتنا على دينه، وشرنا تحت لواء خاتم أنبيائه، يا أرحم الراحمين يا كما أكرمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمي هذا العلم من كل حلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وهو الذي سخر لك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله جل جلاله في نسق من الآي يعدد علينا نعمة ويمن علينا إفضالا. وهو الله الكريم المتفضل المتمنين لنعود إليه تائبين وبه موحدين وعن عصيانه متباعدين. يقول جل جلاله فيما ذكر لنا فيما سخره لنا في السماوات والأرض وذلله لبني آدم: لهذا الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في أرضه. وهو الذي سخر البحر ذلل البحر، هذا البحر الهائج ذو الأمواج المتلاطمة الذي يعتبر داخله مفقودا والخارج منه مولودا، ومن هو على أديمه دود على عود كما وصفه عامل عمر على مصر. وهو الذي سخر البحر ذلله لنا، ذلله طعاما وذلله زينة وكسوة وذلله ركوبا وسفرا وضربا في الآفاق. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سخر لنا البحر وما فيه من طيور من حمام وسمك وكل ما هو فيه، وهو كما وصفه صلى الله عليه وسلم: الطهور ماؤه، الحل ميتته، لا يذكى ما في البحر من حيتان ومن أوام ومن سمك على أشكال وألوان، وكل ذلك قد سخر لنا لحما طريا، لحما لذيذا، لحما مفيدا، لحما مغذيا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا واستخرجوا منه حلية تلبسونها وذلله لنا لنستخرج كنوزا من لآل ومرجان وجواهر ومعادن ثمينة تتزين بها النساء ويتجر بها الرجال ويستغني بها الأقوام وتكون سوقا من الأسواق. كان هذا ولا يزال وسوف أبقى. فالله جل جلاله هذه البحار الهائجة المائجة ذلل طعامها وذلل زينتها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله وترى الفلك هو جمع لا مفرد له ومفرده سفينة وزورق وترى الفلك مواخر جاريات قاطعات للماء وقاطعات للرياح والعواصف تسير فيها السفن بجؤجؤها تمخر وتقطع هذه المياه وما فيها من أمواج متلاطمات وما يكون فيها عادة من عواصف ورياح تمخرها شرقا وغربا شمالا وجنوبا من جميع أنواع البحار بحار البحر الأبيض والأحمر والهادي والمحيط وما إلى ذلك وترى الفلك مواخر فيه في البحر جواريا قاطعات لتبتغوا من فضله والفضل هنا التجارة التنمية الثروة لتبتغوا لتريدوا بهذه البواخر المواخر هذه السفن الجواري لتريدوا وتبتغوا وتسعوا من فضل الله من الخير من التجارة من الضرب في الأرض بما يحمل من شرق لغرب ومن غرب لشرق ومن شمال إلى جنوب ومن جميع بحار الأرض في المشارق والمغارب وحيث تكون فهذه البحار على ما فيها من أمواج وما فيها من عواصف ومع ذلك الله ذللها وسخرها لتكون هذه الكرة الأرضية تحت تصرفنا بما فيها من جبال راسيات وما فيها من زرع ونخيل وأعناب وزيتون ومعادن باطنة وظاهرة وبحار هائجة ومائجة نمخرها للتجارة وللضرب في الأرض وللفتح ولنشر كلمة الله في أرضه وبين عباده ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خلق الله ذلك وذلله وسخره للإنسان ابن آدم وابن حواء ليكون شاكرا لربه ساعيا في رزقه مبتغيا من فضل الله ولعل الإنسان بكثرة هذه الأرزاق والخيرات وما أعد الله وذلل لخلقه وعباده من بني آدم لعلهم يشكرون نعمه لعلهم يحمدون إفضاله لعلهم بذلك يفكرون وينيبون وأن خالق ذلك هو الله ومذلل ذلك للخلق هو الله وأن الله جل جلاله خلق الخلق ورزقهم وأعطاهم من القوة في البدن وفي الكسب وفي العقل والفكر بما يستطيعون به أن يستفيدوا ويذللوا ويسخروا ما على الأرض من يابسات ومن وهاد وجبال راسيات وما فيها من بحار متلاطمات كل ذلك خلق لنا لنشكر ربنا ولنكثر من حمده ولعل الله يقبل توبتنا ويقبل عبادتنا ويرحمنا بفضله ويثيبنا جل جلاله برضاه وجنته ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات يقول تعالى وكما سخر البحر وجعل منه رزقا لحما طريا وحلية من لآلئ ومعادن نفيسا لتكون زينة ولتكون بهجة ولتكون تجارة وما سخر في هذه البحار من بواخر وسفن جاريات مناطحات للأمواج المتلاطمات رغبة في الرزق والتجارة، وعسى أن نشكر الله على ذلك ومن إفضاله جل جلاله عندما خلق الأرض جعل لها جبالا رواسية لكي لا تميد ولا تضطرب، وألقى فيها رواسي أن تميد لكي لا تميد والميد للاضطراب والميلان. لو كانت هذه الأرض الله لم يرسي فيها ويثبت جنباتها ومشارقها ومغاربها بهذه الجبال الراسخة الثابتة المستكنة في أعماق الأرض لكانت الأرض تضطرب وتميل يمنة ويسرى وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. الملائكة ورد عنهم أنهم عندما خلق الله هذه الأرض خلقها بسيطا بلا جبال وهي تضطرب يمينا وشمالا، فقالوا إنها أرض لا تقر عليها أحدا ولا يستطيع أن يقيم عليها أحد، وإذا بالله الكريم يخلق لها جبال ترسيها وتدعها لا تضطرب ولا تميد وتثبت ليمكن الاستقرار عليها والثبات فيها والعيش على بسيطها. فخلق بعد ذلك الخلق، خلق آدم ثم خلق منه حواء ثم خلق منهما من نطفة من ماء مهين ما تسلسلت الذريات وما ستبقى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين جل جلاله. وألقى في الأرض رواسي، خلقها وألقاها في جنباتها لتثبت وترسو ولكي لا تضطرب ولا تميد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، وألقى أنهارا وسبلا وخلق أنهارا جاريات بالماء العذب الزلال لشراب الإنسان وشراب الحيوان وسقي الزرع والنبات من كل أشكال، عنبا ونخيلا وكروما وزروعا وكل ما خلقه الله للإنسان ليعيش به ويتغذى منه. وتبع الله المواشي والدواب، والكل خلق للإنسان وذلل للإنسان وسخر للإنسان كما قص الله علينا في هذه السورة المباركة سورة النحل التي يقال لها أيضا سورة النعم بكثرة ما قص الله علينا فيها من نعمه الظاهرة والباطنة، من نعمه العلويات والسفلية، من نعمه البريات والبحرية، من نعمه التي جعل منها الرواسي الثابتات وجعل أنهارا وسبلا. هذه الأنهار هي لكون الإنسان بل كل حي لا يعيش بلا ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الأنهار التي قد تكون منابعها شرقا ولا يستفيد بمائها وجريانه إلا من في المغرب، والعكس بالعكس، تنبت تارة تنبع تارة من قعر الجبال وأحيانا على سطح الأرض وأحيانا قعر البحار وتتفجر إلى الشواطئ والخاري، وهكذا تمر على المدن والقرى والأقاليم، منها ما يجري دواما ومنها ما يجري أوقاتا، ومنها ما يكون ذوبا للثلوج، ومنها ما يكون صيفا يكون شتاء وينشف صيفا ويجب، منها ما هو كالبحر كدجلة والفرات وما إليهما، ومنهما ما لا يكاد يكفي إلا بشق الأنفس للشفة والسقي القريب لبعض النبت ولبعض الزرع، وأنهارا وسبلا وخلق لنا في الأرض سبلا، جمع سبيل طرق، لنستطيع الاتصال بين مشارق الأرض ومغاربها. ولو كانت الأرض كلها كالصحراء لضل الضال ولتاه التائه، ولجهل كيف يمضي شرقا أو غربا. وليس كل الناس تستطيع أن تمشي بالنجوم ليلا، وليست كل الناس تستطيع أن تمشي بالعلامات نهارا، ولكن الله جل جلاله خلق لنا كما خلق الأنهار والجبال، خلق السبل الطرق الموصلة. هذه الطرق قد تكون خارقة للجبال، وقد تكون بين الغابات والأشجار، وقد تكون في جزر ومعابر عليها من جزيرة لأخرى، ومن شاطئ لآخر، ومن جبل لآخر. تارة الأرض وهاد، وتارة صحاري، وتارة جبال، وهي مع كل ذلك خرق الله بالطرق والسبل ليفرقها ويمر عليها الضارب في الأرض، المبتغي للرزق، الساعي في التجارة، الذاهب للفتح والدعوة إلى الله، الساعي في نشر العدل ونشر الهدي وتعليم كلمة الله، الضارب لصلة الأرحام وزيارة الإخوان، وكل ما يدعو الإنسان للتنقل من أرض إلى أخرى ومن قارة إلى قارة. خلق الله لنا هذه السبل علامات، وهذه الأنهر للشراب، وتلك الجبال لرسوي الأرض فلا تميد ولا تضطرب، وأنهارا وسبلا، أي وخلق، أي وألقى كما قال على الجبال. وأنهارا وسبلا جمع نار، وسبلا جمع سبيل، لعلكم تهتدون. جعلها هداية، جعلها علامة في المشي نهارا، وفي المشي وفي السفر على الضياء، ضياء النهار وضياء الشمس، وعلامات. جعلها علامات، جعل علامات في الليل وعلامات في النهار. تلك الجبال التي أرسى بها الأرض كانت أيضا علامات في السفر وفي الضرب في الأرض، وفي التنقل من إقليم إلى آخر ومن قارة لأخرى. وبالنجم هم يهتدون، يقول جل جلاله كما جعل الجبال والأنهار والسبل التي تخترق الجبال وتخترق التلال علامات للسير وللسعي في الرزق وللانتشار في الأرض، فتحا تارة ودعوة أخرى وسياحة مرة ثالثة. جعل الله ذلك علامات للمسافر نهارا، وجعل النجم علامة في الليل،